هاي هو النبي. مش هديبك ابدا يا حبيبي. النهارده انت في حاجه النهارده؟ والله قديم في مظله فوقيه، خلي بالك يعني. شوف ربنا بيقول ايه، انا جاي بوحدني ترى لغايه الامل. ايه ده؟ لم ينتهي لنا السعي بالناصيه. كده يا شير، كده يا شرباه، كاذبة خاطئة. الله أكبر، الله أكبر. فليدعو نادية فندعو الزبانية. مش تقول والله، والله مش تقول. يا سلام كده يا قرة، كده يا امين القرآن.